الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. والنار كذلك سهلة، دخول النار سهل بموافقة الهوى وفعل الايه وفعل المعصية. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق بيت قاله أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الشراك هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، فيه عزكم الله أنشباش بإيه بصوبع، الصوبع اللي بدخل فيه إيه صوبعك ده يسمى إيه الشراك. قال ابن بطال فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية تكون في أيسر الأشياء. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فالطاعة تبلغك ليه الجنة والمعصية تبلغ النار، والطاعة سهلة والمعصية ايه سهلة. قال وتقدم في هذا المعنى قريبا حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها فين في الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها فين في النار. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. يعني ايه ما تستهنش بأي طاعة، أي طاعة لو كانت قليلة وكانت صغيرة ما تستهنش ايه به. يعني مثلا تبسمك في وجه أخيك ايه صدق، فما تستهنش بكده. أما تقابل إخوانك كده تقابلهم بوجه إيه طلق بشوش كده تبسم في وجه أخيك دي صدق، يمكن هذه البسمة التي تلقى بها أخاك هي لن تكون سبب دخولك الإيه الجنة. ولا تستهن بعمل حقير من الذنوب والمعاصي، ما تقولش يعني هديت على حد كده. لا تستهن بالنظرة المحرمة فيمكن نظرة يكون فيها هلاك، فانت ما تستهنش بشيء من الصالحات ولا تستهن بشيء من الايه السيئات. على قدر ما ربنا يعينك اجتهد في الطاعات ولو كانت قليلة، واحذر المعاصي وان كانت ايه وان كانت ايضا قليلة. وقال ابن الجوزي معنى الحديث ان تحصيل الجنة سهل، تحصيل الجنة سهل. ازاي الجنة سهلة؟ قال بتصحيح القصد وفعل الطاعة، تصحح قصدك تصحح نيتك وتعمل الايه وتعمل الطاعة تدخل الجنة. والنار كذلك سهلة، دخول النار سهل بموافقة الهوى وفعل الايه وفعل المعصية. اما الحديث الثاني حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال قوله أصدق بيت أطلق البيت على بعضه مجازا، أطلق البيت على بعضه مجازا، لأن كلمة إيه ألا كل شيء ما خلا الله باطل ده مش بيت، ده نص إيه نص بيت، فأطلق البيت على بعضه مجازا. قال ويحتمل أن يكون اكتفى بأول البيت وأشار إليه إلى آخره. وقد تقدم في باب ما يجوز من الشعر بكتاب الأدب بلفظ أصدق كلمة، فإن المراد بها القصيدة، الكلمة القصيدة، وقد أطلقها وأراد بها البيت. قال: وقد ذكرت توجيه الكلام هناك، وأن كل من صدق بأن ما خلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما سواه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فإذا صدقت أن كل شيء سوى الله باطل يبقى أنت قد آمنت بأن الله هو الحق وأن كل ما سواه باطل، فيدخل نعيم الجنة، بما حاصله أن المراد بالباطل هنا الهالك، وكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء، وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك نعيم الجنة. قال ابن بطال: هنا ما خلا الله باطل لفظ عام أريد بالخصوص، والمراد أن كل ما قرب من الله أو كل ما قرب من الله فليس بباطل، وأما أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة الله فهي الباطل. قال: ومناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية. إيه مناسبة حديث ألا كل شيء ما خلا الله باطل لقوله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك؟ مناسبة الحديث خفية. قال: وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت، فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا، وكل ما في الدنيا باطل، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على على الباقي. أنت هتدخل النار ليه؟ بسبب إيثار الدنيا، والدنيا باطل، فلا ينبغي لك أن تهتم بالباطل وتترك الحق الدائم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول القائل: قالوا تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. نحن نرى دائما خاصة في الصيف تساقط الشهب، فهل صح دعاء معين نقول إذا رأينا هذا النجم لا أعلم لسقوط النجم ذكرا معينا؟ يقول أخ: دخل مشروعا فاحتاج إلى مال ليكمل المشروع، فهل يجوز أن يقترض قرضا من بنك فيصل الإسلامي؟ لا تقترض ولو من بنك فيصل، لأن البنك لا يعطيك قرضا نقدا. مش هيقول لك إذا عايز 100,000 خد 100,000 وقرض بسددهم، لا، مش هيديك قرض زي ما انت فاهم كده. فلا تقترض ومشي على مهلك توصل بالسلامة إن شاء الله. كل شيء بيولد صغير وبيكبر، ومشكلتنا في هذه الأيام إن احنا كلنا عايزين نكبره في يوم وليل. مفيش حد أبدا بيبدأ مشروع كده صغير ويقول مع مرور الأيام أبقى كبير، لا، ده كله عايز يكبر في سنة، وعشان كده يستلف ويقترض بالربا. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا خطر الربا وضرره على الأفراد والمجتمع. يقول: هل تجب الزكاة في البصل؟ البصل مفهوش الزكاة مقدرة، لما تبيع البصل أخرج شيئا من المال لله سبحانه وتعالى، وإذا أخرجت شيئا من الزرع نفسه، إذا هديت بشوية بصل الجيران الأقارب الأحباب فقراء وغير فقراء أجزاك إن شاء الله تعالى. يقول: عندي مبلغا من المال بأحد البنوك الإسلامية، فما هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة؟ أنصحك أولا بسحب مالك من البنوك حتى ولو سميت إسلامية، فإنها لا تسلم من الشوائب، والنصاب هو 800 درهم فضة، 800 درهم فضة تساوي 624 جرام فضة. جرام الفضة لو قلنا الجرام أحسن جرام باتنين جنيه النهاردة، معناته 1000 جنيه فيها بلغت النصاب إذا حال علي الحول، فعليك فيها الزكاة كل سنة. وهل هناك زكاة على الأرض الزراعية والأرض المباني؟ عين الأرض ما فيها زكاة، الأرض الزراعية على زكاة الزرع، لكن عين الأرض عندك فدرين عندك 10 ما عليكش زكاة في عين في عين الأرض، وكذلك لو اشتريت أرضا للمباني ليس عليك فيها زكاة. يقول: كيف نرد على من يقول أن الذهاب إلى الكهنة أخذ بالأسباب؟ إيش رأيك واحد بيسعى على رزقه، الساعة رزق مطلوب ولا لا؟ بس وظيفته حرام، كل الليلة يطلع يدور على رزقه، يسطح البيوت، يسرق البيت ده ويسرق البيت ده ويسرق البهيمة دي والبهيمة دي، إيش رأيك في كده؟ ما هو بيدور على رزقه، مش ده سبب؟ أو بيدور على رزق. نفس الكلام كده. الأسباب قسمان: أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة. أسباب مشروعة وأسباب إيه؟ ممنوعة. فالذهاب إلى الكهنة والعرافين من الأسباب الممنوعة، لا تجوز. هل نقرأ سورة الملك قبل الذهاب إلى الفراش أم أنا في الفراش وأنا في الفراش؟ الأمر واسع، الأمر واسع، والأفضل إنك أنت تتوضأ وتدخل فراشك وتقول أذكار النوم، ومنها قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وآخر دعوانا أن الحمد لله.